بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الزخرف، المحاضرة السادسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. استفهام إنكاري، توبيخ وتقريع. يقول الله تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم لغير الله بغير برهان من الله، وفي جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا في هذه الضلالات والأباطيل التي اخترعوها من عند أنفسهم بغير هدى ولا كتاب منير. يقول الله سبحانه وتعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل شركهم ومن قبل ضلالهم ومن قبل بهتانهم، فهم به مستمسكون. لا، ليس الأمر كذلك. فهذا استفهام إنكاري، فهذا الذي يزعمه الكفار من أنهم على حق في عبادتهم للأوثان وفي جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لا دليل لهم عليه. ولهذا أنكر الله جل جلاله أن يكون آتاهم كتابا يحل فيهم ذلك، وأن يكونوا مستمسكين في ذلك بكتاب من الله أو بهدى من عند الله. وما تضمنته هذه الآية من أن كفرهم المذكور لم يكن على هدى من الله ولا كتاب أنزله الله بذلك، جاء موضحا في آيات أخرى في تضاعيف هذا الكتاب المبارك. يقول الله جل جلاله في سورة فاطر: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. سورة الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. سورة الروم: أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني برهانا حجة، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. سورة الصفات: أم لكم سلطان مبين، برهان وحجة ودليل، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. سورة النمل: قول الله جل جلاله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الحج والقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورة الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ليس لهم كتاب تضمن هذه الضلالات التي تقحموا فيها، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ليس لهم مستند على ما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد، بأنهم كانوا على أمة. أمة يعني دين أو طريقة أو شريعة، وهذا كقول الله سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم، وإن على آثارهم مهتدون، دعوى منهم بلا دليل. لو تدبرنا قول الله سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، تفسير السلف لها، التفسير المنقول عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد. حسن البصري يقول في هذه الآية بين لهم ما يتقون وما يأتون، ثم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، سنتكم سنة واحدة، طريقتكم طريقة واحدة، دينكم واحد. إنها وفي إعرابها قالوا إن هذه أمتكم، إن واسمها وخبرها الجملة تمت، يعني ثم قال أمة واحدة، هذا نصب على الحال. إن هذه أمتكم، هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحتكم، أمة واحدة منصوب على الحال، ولهذا قالوا أنا ربكم فاعبدون، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الحديث الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. المقصود أن عبادة الله وحده لا شريك له، هذا المشترك بين أنبياء الله جميعا، ثم جاء الأنبياء بشرائع مختلفة، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم بين جل جلاله أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السابقة المكذبة للرسل، تشابهت قلوبهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أهل البطر والنعمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. جملة معترضة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على تمسك المشركين بدين آبائهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي ومثل قولهم في ذلك أو ومثل قولهم في ذلك قال المترفون من أهل القرى المرسل إليهم الرسل من قبل. معنى هذا كثير في آيات الله عز وجل، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك لست بدعا من الرسل، وإلى الله ترجع الأمور، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فهذه شنشنة أهل الضلال من السابقين واللاحقين اشتركوا في سببها الباعث عليها وهو الطغيان، ويتضمن هذا كما قلنا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم على ما لقيه من قومه بأن الرسل من قبله قد لقوا مثل ما لقي فليس بدعا من الرسل. قال مترفوها، المترفون جمع مترف وهو الذي أعطي الترف أي النعمة، كما قال تعالى وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. المعنى أنهم مثل قريش في الازدهاء بالنعمة التي هم فيها، أي في بطر نعمة الله عليهم. فالتشبيه يقتضي أنهم مثل الأمم السالفة في سبب الازدهاء، وهو ما هم فيه من نعمة حتى نسوا احتياجهم إلى الله تعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وجاء في حكاية قول المشركين الحاضرين وصفهم لأنفسهم بأنهم مهتدون بآثار آبائهم، وإنا على آثارهم مهتدون. وجاء في حكاية أقوال السابقين وصفهم أنفسهم بأنهم بآبائهم مقتدون. إيه الفرق؟ أقوال السابقين كثيرة مختلفة يجمع بينها أنها اقتداء بآبائهم، فحكاية أقوالهم من قبيل حكاية القول بالمعنى، وحكاية القول بالمعنى طريقة في حكاية الأقوال كثر أورودها في كتاب الله عز وجل وفي كلام العرب. نعم، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. المعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به من قالوا لذلك؟ لسوء قصدهم ولمكابرتهم للحق وأهله. الجمهور يقرأ أولو جئتكم، وقرأ أبو جعفر جئناكم، وأيضا من القراء من قرأ قل بدل قال، فيكون ضمير جئناكم عائدا للنبي صلى الله عليه وسلم المخاطب بفعل قل لتعظيمه صلى الله عليه وسلم من جانب ربه جل جلاله. لاحظ: بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. إن صياغة اسم التفضيل من الهدى، وليس هناك هدى فيما يقوله المشركون، لا في قليل ولا في كثير، لا من قريب ولا من بعيد، لكنه إرخاء للعنان لهم ليتدبروا. فنزل ما كان عليه آباءهم منزلة لا فيه شيء من الهدى، استنزالا لطائر المخاطبين ليتصدوا للنظر، يعني تنزلا معهم في الخطاب لعلهم يتدبروا، لعلهم يرعوا، لعلهم يتفكروا، كما قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. أي انتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، كيف بادوا وهلكوا، وكيف نجى الله المؤمنين. وقص علينا القرآن الكريم قصص مصارع الظالمين والمكذبين في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل، وعادا وثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في موضع آخر يقول الله جل جلاله: وقوم نوح